الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم أو المجمع عليه فقد كفر. من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم أو المجمع على كفرهم فقد كفر. فإذا دلت الأدلة الشرعية على كفر أحد بعينه فلا يجوز الشك في كفره، فمن شك في كفر من دل الدليل على كفره بعينه فقد كفر، لأنه مكذب للأدلة. ومن لم يكفر من أجمع العلماء على كفره إجماعا قطعيا فقد كفر، لأن منكر الإجماع القطعي كافر. وأما من خالفك ولم يكفر من كفرته أنت اجتهادا فإنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة عليه.